جوابا على السؤال المتقدم والذي خلاصته أن بعض أئمة المساجد اليوم حينما يقنتون والمفروض أن يكون قنوتهم للنازلة التي أصابت المسلمين بسبب استيلاء العراق على الكويت وجلب السعودية للدول الكافرة إلى بلادها، فهذه نازلة بلا شك من أعظم المصائب التي نزلت في المسلمين، فهي تستحق القنوت المشروع في الصلوات الخمس. فجاء السؤال أن بعض أئمة المساجد يقنتون ليس بما يتناسب مع النازلة، وإنما دعاء من الأدعية العامة التي يشرع للمسلم أن يدعو بها دائما وأبدا. فالجواب قلنا أن القنوت في الصلوات الخمس بدعاء عام ليس له علاقة بالمصيبة التي ألمت في المسلمين، فذلك ليس من السنة بسبيل. وذكرت السائل بأننا نحن دائما ننكر على بعض الأئمة الذين يستمرون على القنوت في صلاة الفجر اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت إلى آخر الدعاء المعروف، ولكنه معروف بصيغة الإفراد اللهم اهدني في من هديت وليس بصيغة الجمع. الدعاء بهذا الدعاء في قنوت الفجر باستمرار هذا ليس من السنة، ذلك لأن الحديث الذي جاء في قنوته عليه السلام في الفجر وهو من حديث أنس بلفظ ما زال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقنت في صلاة الفجر حتى فارق الدنيا، هذا الحديث لا يصح، لأنه من رواية رجل معروف بضعفه في حفظه فيما يرويه وعدم إتقانه لحديثه، ألا وهو أبو جعفر الرازي، وهو مشهور بكنيته واسمه عيسى بن مهان. فهذا الحديث عن أنس ضعيف بسبب هذا الراوي، زد على ذلك أن الحديث جاء عن أنس بن مالك نفسه بسند صحيح كما رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، قال أنس: ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقنت إلا إذا دعا لقوم أو على قوم. ما كان نفي، ذاك يثبت إطلاقا، وعن من؟ عن أنس. وأنس صح عنه أنه قال: ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقنت مطلقا إلا في حال من حالتين، إما أن يدعو لقوم مؤمنين مستضعفين في الأرض، وإما أن يدعو على قوم من المشركين متكبرين يعذبون المؤمنين المستضعفين. فأنس يؤكد إذن أن هذا الحديث المروي عنه بطريق أبي جعفر الرازي هو حديث لا يصح، ليس لا يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل لا يصح نسبته إلى أنس، لأن أنس صح عنه أنه قال: ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقنت إلا إذا دعا لقوم أو على قوم. فإذا عرفنا هذا فمن باب أولى أنه لا يجوز الدعاء هذا غير النازل في صلاة ليس فيها ولا حديث موضوع. واضح؟